ببلدنا ومن قلب الألم اليوم وكل يوم عم يولد أمل جديد وعم يرسم معه معالم مستقبل مشرق، والأجمل لما يكون أطفالنا أبناء الحياة عم يساهموا ببناء هالمستقبل. أطفال طلائع البعث بمواهبهم وتميزهم رح يكونوا ضيوفنا كل سبت ببرنامجنا الجديد هيك منغني. بصيرني رحب بالحلقة الأولى بالأستاذ سليم شحود، مدير مشروع الموسيقى للجميع ومنشط موسيقى بفرع طلائع البعث في طرطوس. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا. يسعد أوقاتك ست رابعة، وإن شاء الله كل عام بخير وناس كل عام وانت بخير وبلدنا كلها بخير وسلامة وبالمحبة والسلام والأمان والاطمئنان. وشكرا لك ولراديو أمواج، إذاعة أمواج اللي دائما متألقة ودائما بصماتها واضحة بدعم كل المواهب وخاصة رواد طلائع البعث. أهلا وسهلا فيكم. كمان أنا بدي رحب بالأطفال الرواد الرائعين اليوم معنا، ميرنا حسن أهلا وسهلا. أهلا فيك. وجودي عباس كمان أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. والحسن مجد أهلا وسهلا فيك. هلا أنا ما عرفت كل واحد شو هو، كل حدا هلا منحكي عنه لما بده يسمعنا أشياء حلوة اليوم، لكن بدنا نبدأ معك أستاذ سليم توجههم، يعني في تحية دائما خاصة بتكون من الموسيقيين وخصوصا الصغار وإلا هيك وقع جميل بالقلب، مين هيك حيقدم شيء للمستمعين؟ شو رأيك ميرنا؟ طبعا ميرنا هي يعني انا بسميها بنت راديو امواج. اها يعني لانه هيك كنتوا استضفتوها لما صحيح. كانت رائدي باول من سنتين، تمام، رائدي على مستوى القطر كانت، يعني بكره ان شاء الله بصير نجمه، انت البصمه لإلك تحسب لراديو امواج. بلشنا من امواج. شو حابه تسمعينا ميرنا؟ شو رايك نسمعوا شيء عن السلام والمحبه كافتتاح للقاء اليوم، وبعد منا ندخل بالاجواء الاخرى الثانيه بالموسيقى. يا ماما تون حملتو هالسلام، يا ماما تون حملتو هالسلام، يا ماما تون حملتو هالسلام، يا ماما تون حملتو هالسلام، لكل من أعرفهم، لكل من في الأرض لا أعرفهم، حملتو هالسلام، لكل من تساقطت أسماءهم من بالي، لو أنها قريبة حملتها حالي، يا ماما تون حملتها السلام، يا ماما تون حملتها السلام. يعني ما فيني أحكي بعد اللي سمعته، يعني حتى أنت اليوم يا مامي حاملي سلام بصوتك الجميل اليوم عبر أثير أمواج. أهلا وسهلا فيكم وينعاد عليكم بكل الخير يا رب. أستاذ سليم يا رب الخير والسلامة والاطمئنان يا رب. يعني في تميز واضح هيك شقرق قلبي مع صوتها لأميرنا. الموسيقى كعبارة سمعناها كتير بزمن الحرب، سمعنا الموسيقى تعلو على صوت الرصاص كتير سمعناها فعلا، ولاحظنا هذا الأمر، لاحظناه مع الموسيقيين السوريين صغار وكبار. لكن اليوم نحن بحلقتنا الأولى من هيك منغني لنقول أنه أطفال سوريا هيك بيغنوا، رح يضلوا يغنوا مو بس إذا بيكون في حرب وبيكون في دمار وألم أكيد. خلينا هيك تعليق منك عن هدول الأطفال الرواد اليوم، يعني صحيح معنا رواد إن كان ميرنا رائدة قديمة أو معنا رائد اليوم جديد على مستوى القطر ومعنا على مستوى المحافظة والمنطقة، نحكي اليوم عن هدول المواهب ومسابقة الرواد الأخيرة. هلأ من خلال عملنا ضمن منظمة طلائع البعث، حرصت المنظمة بشكل دائم على اكتشاف المواهب وتوجيهها التوجيه التربوي. ليس المقصود فقط أن يكون الرائد هو نجم، نحن ليس الهدف صناعة نجم، صناعة موهبة تؤمن بأهداف الوطن، تعبر عن رسالتها، تعبر عن إبداعاتها. كلمة الإبداع هي إبداع الطفل كتير عم تركز عليه منظمة طلائع البعث. ومن خلال توجهها وعملها والمهرجان القطري اللي صار السنة بمحافظة اللاذقية طبعا شهد كثير وقع جماهيري جدا مهم، وهو رسالة إلى الداخل وإلى الخارج. صحيح، نحن اللي بهمنا الرسالة والمسج اللي لازم توصل. لم تكن رسالة هي فقط رسالة مكتوبة على الخط الورق. فالأطفال قدروا بالطلاع، هني نفسهم قدروا بابتسامتهم وعملهم وشغلهم وإبداعاتهم قدروا يوصلوا رسالة هي تستمد من أغنية يمامتهم، هي رسالة السلام المحبة. بنفس الوقت كان يعني أجمل جملة سمعتها أنا من الرواد لما كانوا يقولوا نحن إلى جنب الجيش، إلى جنب الجيش العربي السوري. يعني أنا بقدر بهذا الصوت، أنا بقدر دافع عن سوريا بهذا الصوت، يعني لو ما بقدر أحمل سلاح بقدر أعمل أستطيع أدافع وأستطيع أحارب لصالح سوريا. الحرب ليست فقط في السلاح، لكن بالعلم، بالموسيقى، بالفنون، بالإبداع، بالإنسانية، بالطموح، بالأمل اللي ممكن نحن نشوف في سوريا بأجمل ما يكون، بأجمل حلي بالمستقبل إن شاء الله. جميل اليوم أنه عم يتعلموا لغة الموسيقى بدل لغة الحرب، هذا كتير شيء حلو. وإلكن بيرجع الدور الكبير الموسيقيين الأساتذة، رح نحكي عن هالموضوع، لكن رح نروح لعند الحسن. خلينا نقول رائد على مستوى القطر. نعم. خبرني أنت بأنو آلي رائد على مستوى القطر؟ اسمي الحسن مجد، رائد على مستوى القطر بآلة الأكسليفون. حلو، قد عمرك؟ 11 سنة. 11 سنة ورائد على مستوى القطر، قوية وحلوة. خلينا قبل ما نحكي عن تجربتك نسمع حتى نقرر نحن، ما بدنا نسمع شيء. شو حتعزف لنا؟ راسبوتين. خلينا نسمع. طبعا هي راسبوتين هي مقطوعة روسية شعبية، شعبية روسية كتير متناسب هيك آلات موسيقية. بدي ندبع شغلي انه هاي الآلة آخر سنتين أو آخر 3 سنوات دخلت على المناهج التربوية في سوريا، نظرا لحالة انعكاس السيكولوجي على حياة الطفل. حلو. فهي تحمل النغم وتحمل الإيقاع. لذلك كان في التركيز وإنجاز لمحافظة طرطوس أنه كان الرائد على مستوى سوريا من محافظة طرطوس. بآلة جديدة كمان، يعني اليوم داخلي لأول مرة بالرواد بشكل عام على مستوى سوريا. يعني حتى اليوم بدنا نلاحظ أنه فعلا مو بس سمعنا أنه دراسة أنه الموسيقى تعالج، اليوم فعلا عم بتعالج الموسيقى. سمعنا. تفضل. يعني الحسن مع الاكسيليفون هيك حالي مع بعضها منسجمي، شايفتك أنا، المستمعين عم يسمعوا بس ما شافوا مثلي أنا. كتير حلو، برافو عليك. خبرنا شو كان شعورك بالمسابقة الرواد، كنت حاسس أنه أنا رح أطلع الأول؟ أكيد. حلو، يعني منقول واثق الخطى يمشي ملكا، كان هو واثق. قدي كان إلك عم تتمرن؟ سنة ونص. حلو. طالبك طبعا استاذ، طبعا خلال ما تست الانشطه والطلعي في صافيته. طبعا الالي انه هو له على الالي سنه ونص، لكن تحتاج الى معارف موسيقيه ومدارك موسيقيه يجب ان تكون موجوده قبل السنه ونص. يعني انا بدي اقول عم فكر هو عم يعزف وانا مبسوطه فيه، بس عم اقول شو بيعرف عن هالالي، يعني طفل صغير قدامي عم يطلع ابداع، هذا شيء كتير حلو ومهم. هيك مبسوط انك طلعت الاول؟ اكيد اكيد. شكرا. طيب شو عنا بعد هاي المسابقة؟ شو هيك ببالك؟ شو عم بتحضر؟ يعني ما حاول اني كمل فيها وكون كمل ان شاء الله. بتمنى الخير لسوريا، وانا كمان انا بالعزف انا حاول اني مساعد الجيش. يعني رح تقدم لسوريا نجاحك أكيد إن شاء الله. أستاذ سليم خلينا نقول اليوم يعني كتجربة رواد السنة ونحن بعد سنوات حرب طويلة كل سنة تجربتها خاصة فيها، لكن اليوم مقارنة بسنوات القبل يعني أنت بلجان التحكيم وعنصر فاعل ومهم، شو لقيت هاي التجربة السنة اختلافها عن السنوات القبل؟ هلا مجرد أنه هي بعد 7 سنين أزمة في سوريا والحمد لله انتهت بالانتصار بإذن الله، مجرد أنه اتمام عملية مهرجان القطري ومسابقات الرواد والقبول والإقبال الغريب يعني والرائع جدا من كل محافظات سوريا كان اليوم يعني بهي المسابقة الجديدة. الحلو انه هن زايرين عند رفقاتهم باللادقية وعاشوا هالحالة التفاعلية الجميلة. تمام، هذا اللي بدي اقوله، يعني هو تأكيد على لحمة الشعب السوري والجمهور السوري والأطفال، يعني شغف ابن اللاذقية لابن دمشق وابن دمشق لابن حلب وابن حلب لابن طرطوس. فهو نحن كنا كمشرفين وكطلاع كنا كتير مبسوطين وسعيدين جدا بهاي الحالة اللي قد ما نحكيها أو ننظرها في الكلام فهي حالة شعورية ترى في العين وتحس بالمشاعر وفي القلب. تكفي أن سوريا، نحن سوريا، حلو سوريا، هيدا العنوان العريض اللي بيشرفنا ونحن سعيدين فيه. لكن أنا قبل ما أروح لعند جودي بدي أرجع لعند ميرنا وأسمع شيء. افتكر المستمعين عم بيفكروا بنفس القصة، شو حابة تسمعينا؟ عم تفكري؟ أنا فيروز. نسمع هاي أغنية بريطانية، شفت شو حابة تسمعينا أنت؟ أغنية كيفك أنت، هي دائما الأستاذ سليم مثل ما بنحكي إحنا صرنا مناح بوجودكم، سمعينا. تذكر آخر مرة شفتك سنتا؟ تذكر وقت آخر كلمة قلتها؟ وما عدت شفتك وهلأ شفتك، كيفك انت ملا انت؟ كيفك قال عم بيقولوا صار عندك ولاد؟ انا والله كنت مفكرتك براد البلاد. كيفك قال عم بيقولوا صار عندك ولاد؟ انا والله كنت مفكرتك براد البلاد. شو بدي بالبلاد الله يخلي الولاد؟ ايه كيفك انت ملا انت؟ حبك انت وجايب، حبك انت ورايح، حبك يا هنايبي كل المطارح. حبك انت وجايب، حبك انت ورايح، حبك يا هنايبي كل المطارح. طلع بعيني طلع بعد شوي، عيوني ما بتخبي، عيوني ما بتخبي، وما حدا بيعبي مطرحك بقلبي. عيوني ما بتخبي، عيوني ما بتخبي، يعني عيوننا ما فيها خبت أكيد إحساسنا. ميرنا نجمة صغيرة رائعة فعلا. أستاذ سليم هلأ نحن عم نسمع مبسوطين فعلا، صوت يطرب القلب، لكن موسيقيا إذا بدنا نحكي عن صوت ميرنا طبعا هلأ بعد ما أخذت هي الريالة دي على مستوى القطر بتمر بمرحلة عمرية اللي هي بتجي ما بين 12 ل14 سنة. بنحاول احنا اقصى ما فينا كمدربين موسيقى انه نخفف الضغط على الحنجرة الصوتية عند هيك مواهب ونترك لهم مجال للتدريب على الحبال الصوتية او تمارين معينة خاصة بالحفاظ على الصوت. بعد ما بلش هلا حمليا فينا نقول بلش بدا يتبلور صوته لاميرنا. صوت ميرنا بتجي نحو اللي نحن بنسميه السوبرانو، السوبرانو الاول او الصوت اللي بنسميه النسائي الحاد بشكل عام يعني. الحلو عند ميرنا كحدا قادر انه يتذوق عده انماط موسيقى حلو. وهي شوي قليل نحن ما بنلاقيها عندنا. ميزة هذه انه ممكن تسمع الغربي وتغني الغربي، ممكن تسمع الهندي، وممكن تسمع العربي. العربي بانماط، والشرقي من الطربي للكلاسيك للرومانس للمودرن للشعبي للشرقي، يعني كل الانماط هذه. لكن اكيد مع مرور الوقت رح يصير لها شخصيه فنيه خاصه فيها ولا طبيعه صوت معينه، هي رح تكون نقطه البصمه الخاصه، البصمه الصوتيه. لما احنا يوم من الايام نسمع ميرنا رح نعرف انه هذه اسمها ميرنا الهاني الحسن. انا بتوقع لها نجوميه ان شاء الله كثير كبيره، وبدعمكم انتم دائما الاعلام ان شاء الله يا رب. احنا بنتمنى فعلا نقدر نوصل لهدول المواهب المميزه ونكون نحن سبب، يعني نحن مجرد وسيط عم توصلوا من خلالنا للناس. بالتوفيق اكيد للجميع. هلا صار وقت نروح لعند جودي، تاخرنا عليها. جودي اليوم عازفه كمان صغيره، لكن بخباي شيء هلا حتسمعينا وبعدين رح نحكي. شو حابه تسمعينا هلا؟ اول شيء اهلا وسهلا فيكم وشكرا على الاستضافه. وهلا رح سماكم معزوفه هي شرقيه، بالرغم اني انا رائده بالكمان الغربي، بس انا بحب اكيد اني سما اني المعزوفه الشرقيه. وهلا رح سماكم معزوفه اسمها اسكدار. حلو، خلينا نسمع. برافو عليكي. لكن قلتي لي انه رائدي بالغربي، يعني هيك ما في انصاف، بدنا نسمع غربي. نسمع غربي اكيد. شو حتسمعينا؟ رح سمعكم معزوفه اسمها كومبريسيتا. خلينا نسمع. طبعا هاي الموسيقى من نمط التانجو المشهور كثير بالموسيقى اللاتينيه بشكل عام، يعني تفضلي. خلينا نسمع. أنت أيضا موهوبة بكتابة القصة، ففينا نقول أنه بتشعري حالك عم تكتبي قصة وأنت عم تعزفي؟ هو إيه في هيك، أنا أحيانا وقت اللي بكون عم بأعزف بتعيشي الحالة؟ إيه، وبنفس الوقت بعدها أنا فيني بكتب القصة من جوا، مثل من ما أنا مثل ما أنا بعزف الموسيقى. بقى أنا لهيك أنا هدول الشغلتين أنا بحبهم كتير، لأنه هن بيحركوا لي تقريبا نفس الشعور، يعني أنا وعم أكتب مثلا نفس الإحساس وأنا عم بعزف. أيوة. أيه نفس الإحساس، بندمج أنا مع القصة اللي عم بكتبها مثل ما أنا بندمج مع الموسيقى. حلو، هنا بيساعدوك تعبري عن الشيء اللي جواتك. أيه أكيد هذا الشيء الجميل والحلو. موفقة وشيء حلو كتير اللي سمعنا. شكرا. سليم، يعني قديش مهم الثقافة الموسيقية بالنسبة للموسيقي، وخصوصا إذا كان طفل هون بقى بيجي دوركم، يعني مو بس تمام. يتعلم يعزف نوتة. صح، لا فكرة الموسيقى بشكل عام وخاصة الطرق الحديثة من التعلم هي لا تعتمد على موضوع التلقين، انه انا اعطيه معلومة موسيقية او معلومة عامة بشكل عام ويتم تلقينها للطالب. صار في شيء اسمه تنشيط الحالة الشعورية عند الطفل، التراكم السمعي، يعني هو مجموعة من الالحان ممكن يسمعها الطفل من عمر 5 سنين او 6 سنين وصولا لعمر 15 سنة. هاي مجموعة الالحان اللي ممكن تتراكم بذهن الطفل هي اللي بتصنع عنده شخصية، كيان موسيقي. حلو. ولما بنقول كيان موسيقي اذا صرنا نحن بشيء اسمه مستقبل الابداع. لانه الحالة التقليدية او الحالة التلقينية نحن صار لازم بقى نطلع منها ونخلي أطفالنا يتجهوا نحو التعبير عن الشخصية. ومثل ما تفضلتي حضرتك من شوي أنه من خلال الموسيقى ممكن نعبر عن كل شيء بالحياة، كل شخص يختار شخصيته الموسيقية. يعني أنا اليوم ما أكون ضمن قالب محدد أو عم قلد حدا. أوكي، بقتدي بأكيد بقدوة، لأنه في شخص بيكون ملهم لألي. أنت موسيقيا يعني هلأ ميرنا أنا بتخيل ملهم لألها حدا من العمالقة، رح روح لعند ميرنا ونسمع شيء، لأنه نحن طماعين اليوم. المغنيين هن الذين يحصدون النجاحات حصل دائما. أكبر لا أنا بس ما أقلل أبدا، يعني اليوم الحسن ولا جودي فعلا رائعين أنتو، لكن بدنا نسمع ميرنا. أكيد. وحيث هناك غناء ليس هناك أشرار دائما. شو قصة فالأشرار لا يغنون فالأشرار لا يغنون صحيح. خلينا نسمع ميرنا. اشكي للزمان ويقول لي الزمان، اشكي للزمان ويقول لي الزمان، على القلوب الهوى سلطان، على القلوب الهوى سلطان، الهوى سلطان، الهوى سلطان، على القلوب سلطان. يا حبيب قلبي يا حبيبي يا غرامي، يا حرم عيني يا عيني عيني من المنام، يا حبيب قلبي يا حبيبي يا غرامي، يا حرم عيني يا عيني عيني من المنام، فرحت فؤادي سلطان. الله، يعني صوت اليوم ميرنا هو سلطان أستاذ سليم. يعني اليوم أنا ما ذكرت بالبداية إلا شوي أنه منشط موسيقى بفرع طلاء الباس حضرتك ومدير مشروع الموسيقى للجميع، لكن أيضا في موضوع مهم اللي هي حضرتك عضو بلجنة تأليف مناهج لمادة التربية الموسيقية. اليوم تضافر جهودكم وعملكم مع منظمة طلاء الباس، خلينا نحكي بهذا الإطار بختام حديثنا. طبعا هو توجه من القيادة التربوية والسياسية بسوريا بتطوير المناهج لمرافقتها وتوازيها لتطور الحالة العلمية والتعليمية في كل العالم. طبعا احنا عندنا مركز وطني لتطوير المناهج في سوريا، هي حقيقة ورشة عمل دائمة لمدة 24 ساعة بخلق والحالة الإبداعية، يعني حتى المؤلف اللي عم بيألف وعم بيشتغل بالإبداع كما لو كان شخص عم يعزف موسيقى. حلو. هي ليست فقط مادة نظرية. صح. طبعا كان التوجه بشكل عام هو موضوع النشاط، موضوع التنشيط الحالي الموسيقي، الخروج من الناحية التقليدية مثل ما حكينا من شوي. طبعا مع تضافر الجهود مع منظمة طلاء الباس ومنظمات التربوية في سوريا مثل منظمة شبيبة الثورة، زائد كل الوزارات، تضافر كل الوزارات، لأنه نحن بدنا نصنع سوريا الجديدة، سوريا الجديدة. صحيح. سوريا الأمل، اللي تحتاج كثير تضافر كل الجهود من كل الوزارات ومن كل الناس ومن كل الطلاب ومسؤول. وهدول أجيال الأمانة في أعناقنا، يعني إن شاء الله. وبعتقد الموسيقى هي أقدر مادة وأقدر حالة، ليست هي فقط مادة، لأنه من خلال نوصل كل الإبداعات وكل الإبداعات أساساً السورية. هي رسول المحبة والسلام حقيقة. إذا ما نحكي في سوريا نفتخر، وغاريت هي بلد الأبجدية. صحيح. وبلد النوتة. صحيح. الموسيقية وكتير جميل. أول نوتة موسيقية من سوريا، أرض السلام والمحبة. بدنا نختم بأغنية مع ميرنا، ومثل ما ذكرنا أنه الحسن وجودي أبدا ما راح حقكم، نحن لسه ببداية البرنامج، خلينا مع ميرنا نسمع. طبعا هاي تحية إلى سوريا والجيش العربي السوري في سوريا وانتصارات يا رب. من بيتي وداني وقال لي بخاطرك نحن رايحين، قلت له خليكن عنا نحنا فيكن محميين. من بيتي وداني وقال لي بخاطرك نحنا رايحين، قلت له خليكن عنا نحنا فيكن محميين. جاوبني الأمر وصلنا نحنا هالعسكر ما منسأل، راب الوطن كله إلنا نحمو الخيمنا ونرحل بزوايا الوطن الأربع مثل الشجر مزروعين. الختام فعلا مع ميرنا ومع أحلى كلام، يعني حسستيني أنه عن جد أنا حابة غني. نحن فعلا هيك منغني ورح نضل نغني. أطفال سوريا رائعين، أطفال طلاء الباس غنوا سوريا أكيد بكل الأشكال الجميلة. أستاذ سليم شحود، مدير مشروع الموسيقى للجميع ومنشط موسيقي بفرع طلاء الباس، وإضافة لصفات أخرى رح نحكي عنها لاحقا، يعطيك العافية وشكرا كتير لألك. شكرا لألك للاستضافة الكريمة، وهذا كرم دائما من راديو أمواج، وخاصة إليك المذيعتنا المتألقة دائما ست رابعه يوسف، اللي بصمتك على مواهب محافظة طرطوس كلهم. يعني تسلم، شكرا لك. أيضا بدي أتشكر ضيوفي الرائعين اليوم رواد طلاء الباس ميرنا حسن، شكرا لك. وأيضا بدنا نشكرك شكر خاص الحسن مجد، شكرا لك. وجودي عباس، شكرا لك. شكرا.